بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا حتى الآن نتكلم معكم عن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. كنا قد وقفنا عند مشهد مراودة امرأة العزيز لنبي الله الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام، وكيف أن الله جل وعلا عصم نبيه صلوات الله وسلامه عليه من هذه الفاحشة العظيمة. أرحب بكم مرة أخرى وبضيفنا الكريم الشيخ عزيز، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك شيخي. كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن الحوار والصراع الذي دار بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين امرأة العزيز، وكيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام امتنع قولا وفعلا من إجابة امرأة العزيز لهذه الفاحشة العظيمة. شيخي، هذا يجرني إلى سؤال مهم جدا، وهو يعتبر سؤال اجتماعي في غاية الأهمية، وهو مسألة دخول غير المحارم على المرأة كأقارب الزوج أو كالخدم والسائقين وغير ذلك. هذا يوسف عليه الصلاة والسلام ابتلي، مع أنه نبي كريم، مع هذا ابتلي بمراودة هذه المرأة له، فربما قد يصادف الإنسان مراودة المرأة له أو قد يراود هو المرأة على نفسها، هذا أو ذاك يعني. فلو تعلق لي شيخ بارك الله فيك على هذا الموضوع الخطير استفادة من هذه القصة العظيمة التي وقعت ليوسف عليه الصلاة والسلام. حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا يخفى عليك ولا على الإخوة المستمعين أن قصة يوسف من أحسن القصص، كما قال عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. وهذه القصة في واقع الأمر اشتملت على دروس نافعة وعلى مسائل كثيرة جدا، هي لم تذكر على سبيل التسلية أو التلذذ بقراءتها، وإنما هي مما تعبدنا الله عز وجل بتلاوتها، أيضا الاستفادة من الدروس والعبر التي تضمنتها هذه السورة العظيمة. ففي كل موقف من المواقف التي جاءت بها السورة مع يوسف عليه الصلاة والسلام، إنما هي في واقع الأمر درس ينبغي أن يقف معه كل مسلم تأملا تدبرا مستفيدا، محاولا أن يأخذ من هذا الدرس لمستقبل أيامه ولحاضر وقته فيما يقربه إلى ربه عز وجل. من الفوائد التي يمكن أن تستنبط، بل استنباطها ظاهر، هي قضية الخلوة صحيح بالمرأة الأجنبية. يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن باختياره أن يخلو بهذه المرأة، وإنما كان في هذا البيت وهذا القصر العظيم مكرها مضطرا، حيث أنه كما ذكرنا كيف أنه بيع، وأن صاحب هذا القصر العظيم آواه، وأيضا تفرس فيه حينما رآه وقال لمرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فالواقع أن ما حصل إنما كان بسبب الخلوة صحيح، وهذه الخلوة كما قلت من جهة يوسف لم تكن باختياره. ما يفيدنا هذا في واقع الأمر أنه ينبغي الحذر من جانب الخلوة بالمرأة الأجنبية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الخلوة، وأمر ربنا عز وجل أمهات المؤمنين أن يتخذن الحجاب بينهن وبين الآخرين ممن ليسوا من محارمها. وأمهات المؤمنين معلوم أنهن محرمات على المؤمنين بعد النبي عليه الصلاة صحيح. والسلام حرمة أبدية، حرمة أبدية، والله تعالى سماهن أمهات المؤمنين، كما قال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الله أكبر. فإذن غيرهن من باب أولى صحيح. ونلحظ أن الخطاب لأمهات المؤمنين في قضية التزام الأحكام وكذا جاء كثيرا، وإذا كانت هذه الأحكام لأمهات المؤمنين فغيرهن من باب أولى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، قلن قولا معروفا، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، وإلى آخر النصوص القرآنية في هذا، كما قال أيضا عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إذن إذا كان الخطاب لأمهات المؤمنين جاء بالأمر بالاحتجاب وبالأمر بعدم الخضوع بالقول، وهن من هن رضي الله تعالى عنهن، فغيرهن من باب أولى. هذا المنطق العقلي يقول كذا يعني. صحيح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية الخلوة مع الأجنبي، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه. صحيح. ونهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم صيانة له. كل هذا في الحقيقة صيانة لمقصد من أعظم مقاصد الخلق، وهو العرض، الحفاظ على الأعراض، مقصد العرض. جميع الأمم بطوائفها وبفرقها وبجماعاتها وبمذاهبها وبمللها كلها أكدت على قضية المحافظة على العرض وصيانته. وأعظم شريعة أكدت عليه هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، شريعة الإسلام، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام سد كل الطرق والذرائع التي تفضي إلى الإخلال بهذا الأصل العظيم. صحيح. وحتى لعلك تذكر ما حصل من أحد الموالي الذين كانوا يسمون بالمخنثين، الذين يعني لا يشتهون النساء. سمعه النبي عليه الصلاة والسلام يوصي رجلا يقول له إذا ذهبتم إلى الطائف فعليك بابنتي فلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. انتبه له النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا لا يدخل عليكن، لأنه يصف مدام أنه وصف إذن يشتهي. ولذلك مثل هذا الجنس اللي يسمون المخنثين أو يسمون الذين لا رغبة لهم بالنساء أو جنس المجانين أيضا، أيضا هذا الجنس يحترز منه. أو الأطفال يا شيخ اللي يفهمون، حتى الأطفال الذين خاصة نحن في زمن الأطفال يبلغون فيه مبكرا بسبب عوامل عدة. صحيح. فلذلك يعني ينبغي الحذر من هذا الجانب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان يحضر بين الرجل والمرأة إذا خلا بها، فلا شك أن قوله والصدق والحق وأن هذا متحقق وواقع. ودعوة الإيمان ودعوة أننا والله كذا وكذا، هذه الدعوة في الحقيقة لو كانت مقبولة في مثل هذا الجانب لأكدها النبي عليه الصلاة والسلام، ولخص الصحابة دون غيرهم، ولا قال الخلوة لغيركم، أنتم الصحابة تشاهدون التنزيل وعرفتم التأويل والوحي ينزل، إذن أنتم خارجون عن الخطاب، ولم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الخطاب للأمة عموما. وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما خلى ماعز الأسلمي بتلك المرأة حصلت خلوة، ماذا حصل؟ حصلت الفاحشة، حصلت الفاحشة العظيمة التي جاء بعدها ماعز فاعترف عند النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا. صحيح. وللأسف الشديد بعض الناس يحاول أن يكذب على نفسه أو أن يكذب على الآخرين بأنه والله يعني هذه المرأة التي أخلو بها إنما مجرد يعني صداقة أو مجرد زمالة في العمل، زمالة أو نحو هذه العبارات، وأنه لا يتحرك له شيء. هذا أحد رجلين، إما كاذب وإما عاجز، وهذا هو الغالب. فالغالب أنهم كذبة، يقول بأنه يخلو بالمرأة بهذه الطريقة، لا شك أن لأنه لأن الله عز وجل حينما خلق الجنسين الرجل والمرأة جعل أحدهما طالبا والآخر مطلوبا. صحيح. والله عز وجل يعني أوجد يعني حرارة بين الجنسين حينما يلتقيان، ودعوة أنه لا يتحرك له شيء فهذه دعوة حقيقة ليس يعني لا تقوم على أساس، وإنما دعوة كاذبة. المقصود بأن يوسف عليه الصلاة والسلام تعرض لهذه المحنة العظيمة بسبب ماذا؟ بسبب الخلوة. حينما خلى بهذه المرأة وهي ساهمت في هذا فغلقت الأبواب وتعرضت له بأجمل زينة وأحسن حال، هنا حصل البلاء العظيم الذي ذكرناه فيما سبق. فنسأل الله تعالى أن يستر علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات. آمين يا الله. خاصة يا شيخ والعياذ بالله ما يحدث في جنس الخدم وغير ذلك. هو نعم، هو الكلام على الجميع يعني المرأة. للأسف الشديد الآن بعض لأن عفوا شيخ يوسف عليه الصلاة والسلام كان في نفس الوظيفة هذه يعني. صحيح. يتساهلنا في قضية الخدم أو السائقين أو كذا، لا ينبغي التساهل فيها. يعني قضية كونه من جنس آخر أو من لغة أخرى أو من بلد آخر لا يسوغ للمرأة أبدا أن يعني تتساهل في الاحتجاب عن هذا الجنس من الناس. صحيح. كذلك الرجال على نفس الوتيرة، لا ينبغي لهم أن يتساهلوا مع الخادمات ومع يعني الذين يكونون في البيوت لأي خدمة كانت، وإنما عليهم أن يحتاطوا لأنفسهم وأن يسدوا الذرائع في هذا الباب. نعم. وكما يقال يا شيخ أن كثرة المساس يذهب الإحساس. صحيح. شيخ بارك الله فيك، نعود إلى هذا المشهد القرآني العظيم، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع امرأة العزيز. هنا شيء لفت انتباهي في الآية، يعني قول الله سبحانه وتعالى وأنفيا سيدها لدى الباب لماذا لم يقل الله جل وعلا سيدهما أو سيده؟ هل هو احترام لنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، قد يكون من هذا الباب، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام منزلته منزل عالية، فالله تعالى خاطب، جعل الخطاب على لسان العزيز بسيدها، وألف يا سيدها لكونه هو زوجها وهو أيضا الوزير، وهذا من باب الأدب مع النبي الكريم. فالأنبياء ليسوا بأرقاء ولا مملوكين، وإنما هم أحرار. صحيح. ففي واقع الأمر أن يوسف عليه الصلاة والسلام حر، ولم يكن في يوم الأيام عبدا، وإنما حصلت هذه القصة وهذا الابتلاء العظيم وهذه الحادثة الجلل حينما فعل إخوته ما فعلوا، فصار في هذا الموضوع، ويعني يحصل ما يرجعه إلى حالته الأولى من قضية النبوة، بل الله عز وجل يجمع له بين النبوة وبين الوزارة أو الملك. صحيح. انتقل من القرآن إلى مشهد آخر من مشاهد القصة، بعد أن ادعت امرأة العزيز أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو الذي روادها على نفسها من باب رمي التهمة عليه، ثم بعد ذلك إجابة يوسف عليه الصلاة والسلام بل هي التي روادتنا على نفسك كما ذكر الله عز وجل عنه. انتقل المشهد القرآني إلى مسألة كيف يعرفون الآن طيب من المذنب ومن البريء. نعم. فلو تتفضل بارك الله فيك تعليق على هذا الموضوع. نعم. حينما استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا الرجل العزيز عزيز مصر عند الباب، هنا مباشرة لم تتردد تلك المرأة بإلقاء التهمة بكاملها على يوسف عليه الصلاة والسلام، فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. تحدثنا عن هذه المسألة. صحيح. وأنها الآن مع التهمة الآن جلبت الحكم القاسي والعظيم على يوسف عليه الصلاة والسلام، فكان من يوسف عليه الصلاة والسلام أن دافع عن نفسه بكل براءة، فقال هي راودتني عن نفسي. صحيح. لما دافع عن نفسه هنا قام عزيز مصر وحكم رجلا في القضية، والعجيب أن التحكيم هنا فيه نوع جور، ذلك أن الطرف المحايد الذي ينبغي أن يحكم بالقضية ينبغي أن يكون إيش؟ ليس له علاقة بأحد الطرفين، لا بالمرأة ولا بالرجل، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن عزيز مصر كان من بداية الأمر أراد أن يستر على هذا الأمر بإلقاء التهمة جملة على يوسف عليه الصلاة والسلام وتلبيسه إياه. صحيح. وتبرئة المرأة، لأن جانب العرض جانب عظيم. صحيح. فكون الفتى يذهب مظلوما لا يساوي شيء عنده وعند حاشيته وعند كذا في مقابل تبرئة المرأة. صحيح. حتى ولو كانت هي الجاني، فهنا اختير الشاهد من أهلها. صحيح. وهذا غاية في الجور وعدم العدل، لكن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له أسباب. سبحان الله. قال الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها. الشهادة هنا تأتي على معاني عدة. الشهادة يعني في المتبادر لأول وهلة هي يعني التي يعرفها الناس، لكن هنا جاءت الشهادة بمعنى آخر وهي قضية الفصل والحكم. والشهادة تأتي بمعنى البينة، تأتي بمعاني كثيرة، تأتي بمعنى أيضا الحكم. فهنا شهد شاهد من أهلها، حكمه العزيز، احكم في القضية. فقال الشاهد الذي لم يشهد، الذي لم يشهد ولم يرى ما حدث وكان من أهلها، يعني حرارة عاطفة القرابة قوية جدا في هذا الجانب، شيء طبيعي، فلا بد أن يجور. لكن الله عز وجل عصمه وقال كلمة الحق حينما قال إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين. لاحظ، قدم جانب براءة المرأة. صحيح. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأن يظهر والله أعلم أنه درس القضية فيما حكى العزيز، وأن المسألة حصل فيها شد وكذا وشق ثوبه، فقد يكون العزيز خفي عليه ذلك فقال. والظاهر الشيخ عفوا أن الرجل ما رأى القميص. ما رأى، هذا الواقع. الكلام يدل على هذا. نعم. هذا يدل على أن الله عز وجل سخره لمثل هذه القضية. هنا قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذب، فهنا قدم جانب البراءة لامرأة العزيز إن كان القميص قد شق من الأمام، لأن المرأة تدفعه عنها بهذه الطريقة، فحصل أنه وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وهذا يسمى عند أهل العلم ما هو الحكم بالقرائن، هذا يسمى قرينة صحيح بينة واضحة، وهذه معمولة في الشريعة ولله الحمد في جوانب كثيرة، في جوانب يستأنس بها استئناس وفي جوانب يحكم بها. فهنا حكم بالقرينة، قرينة ظاهرة بينة لا لبس فيها. فلما رأى قميصه قد من دبر ظهرت لهم الحقيقة، هنا الآن بانت الحقيقة وعلى ألسنتهم. نعم، بانت الحقيقة ووضحت بيان الشمس في رابعة النهار ليس فيها لبس. الله أكبر. فهنا سقط في يد الرجل والمرأة والحضور، وكأن المشهد مشهد صامت بعد هذا الحكم العجيب، فالتهمة كلها نزلت على رأس المرأة. الله أكبر. وانقلب السحر على ساحر. وهنا قال إنه من كيدكم، قيل بأن الشاهد هو الذي قال هذا الكلام، وقيل بأن العزيز هو الذي قال هذا الكلام، وقيل بأن هذا من الله عز وجل، والله أعلم بالصواب، لكن الأظهر أنه من قول العزيز عزيز مصر. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. وهي قضية كيد المرأة هل هو أعظم أم كيد الشيطان؟ هذه مسألة تطرح في الحقيقة. صحيح. أغلب الناس الآن على أن كيد المرأة أعظم من كيد الشيطان، ويستدلون بهذا في مقابل قول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف. كان ضعيف. لكن في واقع الأمر أن هذا غير مسلم وليس بصحيح. العكس، أن كيد الشيطان هو الأعظم. الشيطان كيده أعظم. لماذا؟ لأن الآية التي وردت في كيد الشيطان جاءت في سياق كيده في مقابل كيد الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى. نلحظ، إحنا دائما نقول وننبه على أن السياق والسباق القرآني مهم في تفسير كثير من المعاني. صحيح. يقول الله عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. فهنا جاءت السياق والسباق يدل على أن كيد الشيطان جاء في مقابل قوة الله جل صحيح. وعلا، فكيده في مقابل هذا الأمر لا شك أنه ضعيف، لكن الشيطان كيده عظيم، كيده عظيم. فالذي علم هذه المرأة هذا الكيد هو الشيطان أكيد، وليس العكس. ولذلك ربنا عز وجل أمرنا أن نستعيذ من كيد الشيطان ومن وسوسته. صحيح. أنزل سورتين كما جاء صح عن النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال أنزل علي سورتين عظيمتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. صحيح. وفيها الاستعاذة من الوسوسة. الإنسان الذي يبتلى بشيء من الوساوس والأمراض والأشياء الروحية هذه يقرأ هاتين السورتين العظيمتين فيطرد الله عز وجل ما به. إذن هنا لابد أن نذكر بأن كيد الشيطان أعظم من كيد المرأة، وأن المرأة لا شك أن كيدها عظيم، لكن في مقابل كيد الشيطان لا شك أنه كيد ضعيف، بل هي تستمد كيدها من الشيطان. يعني عفوا يمكن أن يقال أنها تلميذة له. لا شك. صحيح. لكن ليس بالعموم. ليس بالعموم يعني. لكن هل لا يوجد من الرجال من كيده أعظم من كيد المرأة؟ في كثير. كثير من الرجال لديهم أفراد الرجال كيد أعظم من كيد أفراد النساء، لكن بالجملة ربنا عز وجل أشار إلى هذا أن كيد النساء. لماذا؟ لأن المرأة في الغالب تخفي كيدها بخلاف الرجل. صحيح. وأيضا دائما قد تتخذ جملة من الوسائل التي تعينها مثل سرعة الدمعة والعبرة، كما يقال عفوا يا شيخي تستمد قوتها من ضعفها. من ضعفها. فهذا نوع من أنواع الكيد الذي يمكن أن يفسر به من جهة كونه عظيم، ولكن ليس هو الأعظم. الأعظم كيد الشيطان. أعاذنا الله وإياكم جميع المستمعين والمستمعات من الشيطان وكيده ومكره. أمين يا الله. شيخ بارك الله فيك، لو تكمل لماذا حدث بعد ذلك؟ نعم، طبعا بعدما يعني سقط في يد الرجل والمرأة وبانت الحقيقة وانكشفت، هنا أراد العزيز أن يذوب هذه القضية الخطيرة التي تمس جانب خطير من حياة الإنسان وقيمته في المجتمع وسمعته، فأراد أن يذوبها بقوله يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أعرض عن هذا، يعني القضية هذه انتهت إلى هذا الحد، نريد أن نقفل ملفها ننهيها ولا نريد أن تخرج خارج أسوار هذا القصر. وثم قال واستغفري لذنبك. قيل بأن القائل هنا هو يوسف عليه الصلاة والسلام قال للمرأة استغفري لذنبك، وقيل بأن القائل هو عزيز مصر قال استغفري لذنبك. لكن السؤال هنا، هل هؤلاء يعتقدون برب خالق يستغفر منه جل وعلا؟ هذا حقيقة يعني هذا سؤال مهم يا شيخ صراحة، مثل هذا السؤال. والصحيح بأن جميع الأمم يعتقدون بوجود الله عز وجل وأنه الرب الخالق الرازق المحيي، وهذا باتفاق جميع الملل والنحل والطوائف والأجناس، حتى المنكرين عفوا يا شيخ لوجود الخالق في قراءة أنفسهم يعلمون وجوده، كما قال عز وجل عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. صحيح. بل حتى مجوس المانوية الذين يعتقدون بإله النور وإله الظلمة يقولون بأن إله النور هو الخالق، هو الرب الذي في السماء الذي يأتي بالأمطار وبالخير وبالشمس وبكذا، ويكفرون بإله الظلمة. فمحصل الأمر عموما الإقرار بوجود الله، هذه يسمى توحيد الربوبية عندنا، لكنهم مشركون في توحيد العبادة، توحيد الإلهية، يجعلون أنداد لهم. صحيح. ولذلك هؤلاء شركهم كان في الكواكب وفي الأصنام. الله. بالنسبة لأهل مصر كان شركهم في الكواكب وفي الأصنام. هنا قال واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، عرف أنها هي التي لا شك أذنبت. أن المسألة يعني واضحة كانت واتضحت وليس فيها لبس، لا سيما وأن الشاهد كان قريبا له. عفوا يا شيخ، الفقرة هذه من القصة أريد منك يعني شيخ بارك الله فيك أو لي عدة تساؤلات. يعني قول العزيز يوسف أعرض عن هذا، هو فعل ذلك خوفا على جانبه من الفضيحة، خاصة أنه وزير، وفي الغالب أن أصحاب المكانات الكبيرة أو كذا يعني إذا أخطأ منهم واحد أو ما يسمون بالشرفاء أو كذا يعني يخافون عن أنفسهم من فضيحة بسبب أنه قد يكون لهم أعداء متربصون بهم وغير ذلك. صحيح؟ في الغالب أن هؤلاء الذين لهم قيمة اجتماعية في البلد أو في المجتمع أو في الناس لا شك أنهم يخافون على أنفسهم، لأنهم في الأصل أن الناس يحسدونهم على نعمه، على النعمة التي هم فيها. صحيح. نعمة المنصب، نعمة المال، نعمة الجاه. حتى أن الآن بعض الأحيان حينما تقرأ في كتب التراجم تقرأ مثلا يقال وما زال محسودا، يعني من باب الثناء عليه، إما يقول فلان كريما وما زال محسودا يتقلب في كذا وكذا، يعني إشارة إلى أن من تولى منصبا من مناصب الدنيا نظرته العيون شزرا والنفوس أيضا تنظره وترقبه دائما. كل ذي نعمة محسود. نعم. ولذلك تأثير الآن تأثير الشائع على صاحب المنزل الكبيرة أقوى من تأثيره على الفرد المجهول، سواقة الناس. صحيح. أو أفرادهم أو ضعفائهم، فهذا لا تمثل عنده شيء، لكن ذاك تهز لأن قيمته المعنوية والاعتبارية في الناس هي سمعة. صحيح. هي سمعته. فهنا عزيز مصر، وبطبيعة الحال كما أشار إلى ذلك كثير من أهل التفسير والذين درسوا قصة يوسف ويعني أتوا بأطرافها، كأنهم يشيرون إلى أن قضية العزيز كونه ليس وزيرا عاديا، فهو أشبه بما يسمى عندنا برئيس مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء، يعني هو وزير لكنه ليس بالمتبادر عندنا حينما نقول فلان وزير، هو قيمته أكبر، فكأنه تحت الملك يعني. نعم. فكأنه متصرف بالدولة، والملك مجرد يعني شرفي ليس يعني. صحيح. فهنا قيمته كانت كبيرة وعظيمة، فيعني انتشار مثل هذا الخبر بين الناس لا شك أنه سيهز سمعته. شيخ بارك الله فيك، لكن بعض الناس يقول إن ما صدر من العزيز إنما هو دياثة منه. هذا في الحقيقة سبق وأن تكلمنا عليها فيما سبق في من حلقات، وقلنا بأن هذا مما يذكره بعض أهل التفسير. صحيح. في الحقيقة ليس بين أيدينا ما يمكن أن نطمئن إلى أن هذا الأمر أمر صحيح وسليم، وإنما هو استنباط، مجرد استنباط، لكننا نفيناه وذكرنا على ذلك أدلة كثيرة وهي واقعية في نفس الأمر، ويستبعد لمثل هذا الجنس أن يكون يعني صاحب دياثة، لأنه يعني صاحب منصب، صاحب مال، وأيضا لو كان ديوثا لم احتاج إلى أن يحكم في هذه القضية وأن يدخل طرفا ثالثا. صحيح. قريبا من المرأة وهو إيش من أهلها. وهذا الأمر الذي ذكرته أنا قضية من أهلها حقيقة يفيدنا فائدة مهمة جدا، وهي أن العزيز أراد أن يكتم الحادثة بحيث لا يمكن أن يطلع عليها أحد خارج القصر، خارج الأهل أو العائلة، أو العائلة، لأن نعم. طلوعها كما ذكرنا قبل قليل ليس يؤثر على سمعته، سمعته ومنزلته ومكانته في الدولة. فهنا اختار قضية إيش؟ أهل. نحن صحيح قلنا بأنه هذا نوع من أنواع الجور وعدم العدل، المفترض أن يدخل طرف ثالث محايد ليس من أهله وليس من أهله، لكن قد يكون، وهذا هو الذي ينبغي أن يقال، بأن عزيز مصر أراد أن تتم هذه القضية في حالة من الاستكتام وفي حالة من السرية التامة، ولذلك أراد أن يحلها داخل البيت ليبطش بيوسف عليه الصلاة والسلام، فيما لو فرض بأنه فعلا أقدم على هذه المسألة. فلو كان ديوثا لم احتاج في الحقيقة إلى محاكمة ليوسف عليه الصلاة والسلام. كلامك يا شيخ من وجهة نظر صحيح قوية يعني، لكن العزيز لم يعالج الأمر، أبقى يوسف في مكانه كما هو، لم يطرده مع وجود هذه الأسباب، لأنه أو لم بريء. يخرجه لأنه بريء، لكن ما احترز أن يعود الأمر مرة ثانية. هذه متى؟ حينما تبدأ الشائعة تنتشر يتحرك هنا العزيز في قضية، وهو الذي حدث بعد ذلك. إيه نعم، هو الذي سيحدث بعد قضية النسوة اللاتي في المدينة. فهنا أراد أن يكتم الأمر، لأنه لو طرده لبدأ السؤال لماذا طرد فتاة، لماذا كذا وكذا، والناس يعني لا يسلم منهم أحد. صحيح. ما بين يعني شائعة وما بين اختراع لقصة معينة وما بين كذا، وهذا من ذكاء، ويهولون الأمور يعني. نعم، وهذا من ذكاء الملوك. صحيح. هذا من ذكاء الملوك. يذكرني هذا قصة عن معاوية رضي الله عنه. نعم. أن أحد الشعراء أظن من أولاد حسان أو عبد الرحمن بن حسان أظن هكذا، كان يجد على معاوية في نفسه شيئا كثيرا، ومعاوية اشتهر بالحلم. صحيح. فقال قصيدة سيئة الألفاظ والمعاني والمباني في إحدى بنتي معاوية، في إحدى بنتي معاوية. هنا معاوية رضي الله عنه وصلته القصيدة، فماذا كان منه؟ بإمكان معاوية أن يبطش به. صحيح. الأرض. وأن يعني يحاكمها محاكمة يستحق بها سفك دمه، لأنه تعرض لعرض، تعرض للإعراض لا شك أنه خطير، خاصة لأصحاب الولايات والكذا. فالمهم لما عقد المجلس أرسل من يأتي له بعبد الرحمن بن حسان، فلما جاء كانت ترتعد فرائصه ويرتجف فؤاده، فلما أقبل ناداه من بعد وهلى به وبشى ورحب به، ثم أجلسه بجوار وقال الله. أسمعنا يا فلان ما قلته بابنتنا المصونة. فقال قصيدة حرف فيها نوعا ما، أبعد فيها يعني وحشي الألفاظ وسوقيه وكذا. سبحان الله. فانتهت القضية. لك أن تتخيل أن معاوية وحساده كثيرون، لو أنه قتله أو بطش به أو ضربه أو أهانه أو عزره، ستنتقل هذه القصيدة التي لم تصل إلينا مطلقا. صحيح. وستبقى تتناقلها الأجيان إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. الله. وهذا من ذكائهم. فهذا حقيقة يدل على الحكمة وعلى الدراية العظيمة من هؤلاء في كيفية تعاملهم مع الآخرين. جزاك الله خيرا يا شيخ، ولكن لنا وقفات أخرى مع قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. إخواني المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله.